بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال حديثنا معكم أيها الإخوان عن أسباب المشكلات، عن أسباب المشكلات الزوجية. فذكرنا في المرات الماضية طائفة من هذه الأسباب، واليوم نذكر بعضها. فأقول: من هذه الأسباب أن تكون هناك أطراف خارجية تولد المشكلات، أو تتبرع بالتوجيهات لأحد هذين أو لأحد هذين الزوجين، تتبرع بالتوجيهات لأحد هذين الزوجين. فالرجل لربما يتلقى بعض التحريض، إن صحت العبارة، من زملائه ومن أصحابه ومن معه، والمرأة لربما تلقى أو تسمع بعض التحريض من زميلاتها المدرسات، أو اللاتي يتصلن بها أو يتحدثن معها أو نحو ذلك. فهؤلاء الذين يوجهون هذا التوجيه الخاطئ يفسدون حياة هؤلاء الناس. هذه كاتبة من الكاتبات، جعلت من نفسها طبيبة للأسرة في مجلة من المجلات، والمشكلة أن فتيات المسلمين وأن نساء المسلمين في كثير من الأحيان يتلقون التوجيه عن طريق هؤلاء الذين جعلوا من أنفسهم أطباء، طبيب المجلة أو مستشار المجلة، واليوم مستشار الصفحة في الإنترنت. وقد رأيت كثيرا من المواقع التي خصصت جزءا من عملها واهتمامها فيما يتعلق بقضايا الأسرة، وبعض هذه المواقع مواقع طيبة جيدة، وبعضها مواقع فاسدة مفسدة. نعم. فالحاصل أنهم يتبرعون بالتوجيه، فيكتبون ابتداء، وأيضا يتلقون الأسئلة عن طريق المجلة وبريد المجلة، أو عن طريق المحادثة أو الكتابة في الأنترنت. فالحاصل أنهم لربما يقولون للمرأة، كما قرأت، هذه امرأة قالت لها هذه المستشارة في المجلة، قالت لها: كيف تعيشين مع زوجك؟ قالت: أحيا حياة سعيدة. فقالت لها: هذه ليست حياة سعيدة، الحياة إذا كانت على وتيرة واحدة ليس فيها تقلبات وتغيرات وتبدلات، تارة حزن وتارة فرح وتارة، فلا يعرف طعم الفرح إلا بأن يذاق الكدر. فتأثرت هذه المرأة وأخبرت بعض النساء أنها صارت تنغص على زوجها وتفتعل المشكلات معه من أجل أن تستمتع بالأنس الذي يكون في باقي الأيام. وما يدري هذه المسكينة أن إثارة هذه المشكلات أنه يفتح بابا كبيرا للشيطان. والرجل إذا وجد من امرأته شيئا فإنه في كثير من الأحيان قد لا يصبر، ومن الناس من يؤثر فيه الكلمة، وقد لا ينسى لهذه المرأة هذه الإساءة، ولربما سقطت من عينه. والرجل إنما تزوج من أجل أن تقر عينه، لا من أجل أن توجد امرأة تزعجه. فتصور هذه المجلة أو هذه المستشارة في المجلة أو في هذه الصفحة تقدم هذه النصائح الضارة لبنات المسلمين ونساء المسلمين، فماذا تكون حال هؤلاء النساء اللاتي يقرأن مثل هذه التوجيهات؟ فهذه مشكلة كبيرة للأسف الشديد قد ظهر أثرها وعم وطم. وأيضا الرجل لربما قال له، حرضه أصحابه على أخذ مال الزوجة، وعلى أن يتصرف معها بكذا وكذا وكذا من ألوان التصرفات. وذكروا له، لربما ذكروا له ألوان البطولات مع من؟ ألوان البطولات على الضعفاء، على النساء. وليس بطلا من يستعرض أمام ضعفة الناس، الكريم لا يظلم الضعفاء الذين لا يستطيعون أن ينتصروا منه. الكريم هو الذي يأنف من التسلط على ضعفة الناس، بل يقوم على الإحسان إليهم ودفع الأذى والظلم عنهم، لا أنه يتسلط على من لا يقدرون على دفع مظلمته، والله المستعان. فالحاصل لربما ذكروا له بعض ما يفعلون ظلما وبهتانا مع زوجاتهم، فيأتي هذا الإنسان وقد امتلأ قلبه بهذه الأفكار، ثم يأتي لينفذ وينظر في ردود الأفعال الصادرة من هذه الزوجة المسكينة المغلوبة على أمرها. ولربما أيضا كان هؤلاء الذين يثيرون المشكلات هم من الأهل والأسرة. ولذلك أقول لكم نصيحة أظن أنها قيمة، لا سيما الإخوة الذين لم يتزوجوا بعد. أقول الفترة الذهبية في عقل المرأة أظن أنها ما بين العقد وبين الدخول. هذه الفترة يكون عقل المرأة مثل ذاكرة الكمبيوتر إذا فتحت، تنقش فيها ما شئت ثم تعطيه ما يقال له الحفظ، احفظ هذه المعلومات. فأنت حينما تذهب لتجري مقابلة مهمة في حياتك، في الجامعة، في القبول في الجامعة أو في أي مكان، تذكر الذي قابلك وأين كان يجلس، والآخر أين كان يجلس، وبماذا داعبك، وماذا قال لك. وحينما حاول أن يستثير مشاعرك تذكر كل سؤال قيل لك، لا تنسى هذه الأشياء المهمة في حياتك. المرأة أشد من ذلك، لأنها حينما تقابل هذا الرجل قبل الدخول وبعد العقد ترى أنها أمام إنسان مبهم، لا تدري مستقبلها لربما كان في يده، والمستقبل عند الله عز وجل، لكن بتصور الناس. وأن هذا يمكن أن يتسبب في تعاستها أو في سعادتها، هي لا تدري ماذا سيكون بعد هذا الزواج، سترتبط به ويعقد عليها عقدا فتكون تابعة له منقادة، سواء رضيت بذلك أو لم ترضى. فأقول هذه الفترة النفيسة لا تضيعها ولا تفرط بها، فبرمج المرأة في هذا الوقت. ومن ضمن البرمجة الضرورية الأساسية أنك تتفق معها بشكل أو بآخر، توصل لها رسالة أنها لا تنقل ما يجري بينك وبينها لطرف آخر. المشكلات تحل هنا، أما أن تذهب بالأخبار اليومية وتقول لهم كل ما يجري بينها وبين هذا الزوج، ولربما ذكرت أشياء سخيفة، أنه لا يتذوق الطعام، وأني لا أحسن الطبخ، ولربما أصنع له بعض المعلبات ويسر ويقول هذا جيد، وكل شيء آتي به يقول جيد، حتى الكيك المحروق يقول جيد، تخبر عن بلاهتها وأنها خرقاء، ولربما هذا الزوج يتغافل ولا يريد أن يحطم مشاعر هذه المرأة وأن يجرحها، فلربما لاطفها وقال جيد، وهو يعرف أنه غير جيد، وهو حاذق بألوان الأطعمة، ولربما يستطيع أن يصنع ألوان الأطعمة التي لا تعرفها ولم تسمع بها. أقول أن هذه القضية قضية مهمة. طبعا قضية البرمجة فيها أشياء كثيرة، كل إنسان بحسبه، فبعض الناس يريد أن تكون المرأة متجملة في البيت، يريدها أن لا تخرج كثيرا، يريد من هذه المرأة أن تكون مثلا زيارتها لأهلها في يوم في الأسبوع، يريد من هذه المرأة أشياء كثيرة جدا التي تريد منها، تنام في ساعة معينة إلى آخره، تستيقظ كذا، إذا قام الصباح في الساعة الفلانية بعد الفجر يجد إفطاره مهيئا. هذه الأمور تستطيع أن توصلها بطريقة أو بأخرى بحسب المقام، فيمكن أن توصلها بطريقة رسائل غير مباشرة، على قول بعضهم إياك أعني واسمعي يا جارة، فيقول لها بعض الناس، أسمع عن بعض النساء تخرج يوميا، وأنا أستغرب من هذا الكلام، كيف امرأة تخرج يوميا يعني؟ أين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، فهذه رسالة وصلت. ويقول لها أنا أسمع عن بعض النساء في البيت متبدلة في لباس المطبخ، وإذا خرجت تزينت وتعطرت وتجملت، فيبهث هذا الزوج المسكين وأسف لحال هذا الزوج، ما أدري كيف يعيش. هذه رسالة أخرى وصلت. نعم، ويعطيها من هذه الرسائل والإشارات التي تفهمها، وقد يصرح يقول أنا أريد كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت ماذا تريدين؟ فيذكر لها مبتغاه ومطلوبة من هذه المرأة. فهذه الفترة فترة ذهبية، هي أنفس فترة في حياة المرأة من هذه الحيثية، من هذا الجانب، فلا تضيعها. وأما الذين قد فاتهم هذا المجال، فالله المستعان، فالله أن يعوضهم، إما بامرأة أخرى يقولون لها هذا الكلام أو بغير ذلك. فالحاصل أن من أسباب المشكلات المهمة هو أهل المرأة إذا تدخلوا، وأهل الزوج إذا تدخلوا. فأهل الزوج يحرضونه عليها، ولا ونحن نعرف أن الأم حساسة، تشعر أن هذا الولد هو فلذة الكبد، وأنه قطعة من قلبها، وأنه تعبت عليه وربته أكثر من 20 سنة، ثم بين لحظة وأخرى عقد له على امرأة فصار لربما تابعا لها، فتخاف عليه هذه الأم وترقبه وتنظر إليه بتوجس وخوف وحذر. هذه المرأة أخذته من بين أيديها، طارت به، صار لعبة بيدها، يشتري لها ما شاءت، يذهب بها إلى أسواق، أسواق الذهب وغير الذهب، تشتري من غير صد ولا رد. فالمرأة فالأم لربما شعرت بشيء من الحرقة على هذا الولد. فينبغي أن يكون هذا الولد عاقلا متزنا، لا يبالغ أو يمدح هذه الزوجة أمام الأم فيثير المشاعر، ولا يداعب هذه الزوجة أمام الأم، ولا يظهر استجابة كبيرة لهذه الزوجة أمام الأم، وإنما يكون الرجل عاقلا صامتا يسمع، ولا يعني أنه ينفذ كل ما يقال، ولا يقبل من الآخرين أن يتدخلوا في شؤونه. فهذا هو الرجل العاقل. فالمقصود أن تحريض الأم أو الأخوات للزوجة على الزوج، وتحريض الأم أم الزوج وأخوات الزوج وربما إخوانها أو والده على هذه الزوجة يسبب المشكلات، فيصير الصراع بين عصابتين، أهل الزوج وأهل الزوجة، هؤلاء يدفعون هذا وهؤلاء يدفعون هذا، فهذا وراءه فريق وهذا وراءه فريق، فكيف يرجى أن تصلح الأمور وأن يرأب هذا الصدع والخلاف بينهما؟ لكن لو بقيت القضية بين الزوج وزوجته وحلت المشكلة فيما بينهم دون علم الأطراف الأخرى إلا في حالات الضرورة القصوى. هناك أمور أخرى أذكرها في مرة قادمة، فالله ينفعنا وإياكم بما سمعنا، يجعلنا وإياكم هداة المهتدين.